قال الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى يعني الناس أدركوه، الناس أدركوا هذا الكلام. إذا لم تستحي، مكتوب عندكم بالياء ولا من غير الياء؟ تستح. طيب هي فعل تستحي باتنين ياء، فإذا جزم حذفت ياء واحدة واتبقت ياء، وصح أن تحذف الياء الثانية. فهو إذا لم تستحي، لو حد قال تستحي عادي مفيش مشكلة، وهي مروية كده إذا لم تستحي بالياء، لأن الفعل أصله إيه؟ إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا مبعوضا فما فوق، تنطق يائين ما بتقولش شو إن الله يستحي أن يضرب يائين، فهو يائين وبعدين اللي يبزم بقى يائين. قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوات الأولى. هذا معناه أن المذكور هنا في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أن هذا مما جاء به الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حاجات مما جاءت به الأنبياء توارثها الناس وصلت لهم، حاجات كثير على فكرة توارثها الناس وصلت لهم من كلام الأنبياء سابقا ومما نزل به الوحي على الأنبياء. فمن ذلك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا الكلام كان من مما قاله الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على إن هذه القضية قضية مهمة وجاءت على لسان الأنبياء قبل ذلك. عارفين الناس اللي بتحب تتكلم على المشترك الإنساني، عارفين حاجات المشترك الإنساني، عارفين الحاجات دي مشترك الإنساني، إزاي ما تعرفش مشترك الإنساني؟ يعني الحاجات اللي هي دعك من الخلافات اللي بين الأديان وبين الأجناس وبين الأعراق، وفي مشترك بين الناس، في مشترك إنسان، ده مشترك إنسان. المشترك الإنساني أن لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ده كان في صحف موسى، ده مشترك إنسان هو. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك. هو ده المشترك الإنساني أصلا، ده اللي تقال لكل الناس. من المشترك الإنساني تقال لكل الناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ده من المشترك الإنساني. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا، ده المشترك الإنساني. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى. الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، فيها قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ماشي، شفت بقى لعبنا في المصطلحات ازاي؟ احنا مش محتاجين نقول مشترك انساني، بس اقصد ان هذا مما ورد على ألسنة الانبياء وانتشر بين الامم لغايه لما ادرك الناس. فهذه الكلمه وان كان بعض الناس يقولونها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او عرفوها او سمعوها، فهي اصلها من كلام الانبياء. ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني ايه اذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ هذا الحديث يحتمل أكثر من معنى، وكلها معاني صحيحة فيه. في معنى إن فاصنع ما شئت كأنه أمر فعلا على الحقيقة. يعني إيه أمر؟ يعني اعمل اللي أنت عاوزه. إيه ده إزاي يعني؟ إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا وجدت الفعل الذي ستفعله مما لا يستحي منه فاصنعه. وهذا الكلام بعيد عن الحلال والحرام، يعني بعيد عن الحرام، ما يبقاش يقول لك ما انا ما فيش مشكله انا لا استحي ان انا اعمل حرام فاعمله. لا، بعد الحرام لو في شيء انت ستفعله ومتحير فيه ولا تجد ولا تستحي من فعله فافعله. ده هو كده على ظاهر ان هو فاصنع ما شئت، يعني ايه؟ ان هو امر. وفي احتمال ان هو فاصنع ما شئت انه ليس من باب الامر ان تفعل هذا الامر، أما يكون من باب إيه؟ يكون من باب التهديد، إذا لم تستحي اعمل اللي انت عاوزه. شوف تعمل اللي انت عاوزه دي موجودة في القرآن، اعملوا ما شئتم. هي اعملوا ما شئتم، يعني حد يقول طب انا دلوقتي هعمل اللي انا عاوزه من المحرمات، ربنا قال اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم دي ايه؟ تهديد، وهذا اسلوب معروف في كلام العرب واحنا بنستخدمه كده. طب اعمل اللي انت عاوزه. لا ده للتهديد. ها، فاذا لم تستحي، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت وربنا سبحانه وتعالى سيحاسبك. يبقى هنا ليس على باب ايه؟ ليس من باب الامر. والمعنيين صح، وطبعا في معاني اخرى تذكر في هذا الحديث، هنختصر على كده. ان في حال لو احنا مش بنتكلم على محرمات والانسان احتار في شيء هل يفعله ام لا، ممكن يكون من الموازين التي يزن بها هل يفعله ام لا حياؤه. وهذا يدل على أهمية الحياة، وسيأتي كلام على قضية الحياة هذه. حياءه تقول بس ده حلال، لو ممكن هو حلال بس هو يستحي أنه يفعله. هو لازم كل حلال تفعله؟ تعتقد أنه حلال لكن ممكن حلال وتستحي أن تفعله، صح؟ ممكن حلال تستحي أن تفعله ولا لا؟ حلال الرجل يمشي ستر ما بين السرة والركبة في الشارع ولا لا؟ بس حلال ولا لا؟ تستحي تعمل كده ولا لا؟ تستحي. ايه صح، ايه المشكله؟ لا ما فيش مشكله ما اعمل كده، هو امشي في الشارع بالشكل ده. لا هو هنا في حياه، في مروءات غير قضيه حلال وحرام. تمام. طيب والامر الثاني اللي هي يعني في يشمل ايضا الامر الثاني اللي هو قضيه ايه؟ الذم. الذم لمن لا يستحي، وبيتقال له فاصنع ما شئت من باب ايه؟ من باب التهديد والوعيد له. الحياء، الحياء، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه شعبة من شعب الايمان، قال والحياء شعبة من الايمان. الحياء شعبة من الايمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كان حييا، وورد في صفته أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. والعذراء في خدرها يضرب بها المثل في إيه؟ في شدة الحياء. إيه العذراء في خدرها؟ عذراء لسه ما اتجوزتش وفي خدرها ما تطلعش من بيتها، تكسف جدا. فالحياء كله خير كما قال صلى الله عليه وسلم، الحياء كله خير، كله خير الحياء. والحياء مش خاص بالنساء دون الرجال، وإن كان في النساء مطلوب أكثر، وعدم الحياء أو قلة الحياء في النساء مذموم أكثر، لأنه ألصق بالنساء في هذا. حتى لما وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم في حيائه قالوا أشد حياء من العذراء في خدرها. هو أصلا مشهور أصلا في النساء قضية الحياء. الحياء كما ذكرت أنه ليس خاصا به النساء. ولما يكون في رجل حيي شيء جميل، يعني لا راجل يبقى بجح. لا، مين اللي قال راجل ما يبقاش بجح؟ راجل يكون حيي. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما سيد الرجال أو سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، وبعدين كان حيي صلى الله عليه وسلم. الحياة في منه شيء جبيل لي، وفي منه شيء الإنسان بيكتسبه. يعني ساعات الطفل بيطلع بيتولد وهو صغير بيطلع عنده حياء، وحد تاني بيطلع حياء أقل. وفي حياء جبلي، هوضح لك مثال جبلي مشهور جدا في موضوع الحياء في الأطفال، البنات الصغيرة. أنت لما بتجد امرأة متبرجة ماشي، دي الحياء اتكسر معاها على مراحل، لأنها فطرتها مش كده أصلا. يعني البنت الصغيرة، البنت الصغيرة بتبقى عندها شيء من الحياة. البنوتة الصغيرة دي تيجي معناها لو حد مثلا جاء راح مثلا ايه شد لها فستانها كده، هو عمل لها مش عارف ايه، عملت كده صح ولا لا؟ بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بيبتدوا هي بقى صغيرة كبرت شوية يروحوا ملبسينها حاجة مفتوحة من فوق، كتافها كده تبقى مكسوفة جدا. بس مكسوفة ايه؟ ده انا همشي كده حاسة اني عريانة من فوق، مش فاهم اصلا بيعملوا فيهم، بيبوظوا فطرتها. وبعدين تقابل الناس ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده، تبتدي تحس ان ده ايه حلو. ماشي. وإلا فانت احيانا يعني مثلا انت ممكن احيانا حتى بيبقوا لابسين طرح، ولابسه لبس ممكن لو جيت مثلا لواحده ست كبيره تقول لك انا مش عارفه مكسوفه، مش مكسوفين زي ما لابسين بنطلونات دي، مش مكسوف صح ولا لا؟ يعني انت ممكن الراجل اصلا يبص يقول انت مش مكسوفين، انت الراجل تتكسف تلبس كده. ايه اللي حصل؟ بالرغم من ان هي في الاساس ان في شيء جميل، حصل تشوه في الفطره والناس دعمت هذا التشوه، في احيانا حتى بقى في الرجال بيبقى في احيانا حياء جبلي، فتلاقي مثلا طفل صغير ومن صغير ان هو بيبقى مكسوف مثلا يبص ناس غريبه يتكسف كده، وفي بيبقى شيء مكتسب بعد ذلك. يعني لو حد ما عندهوش هذا الحياء بعد كده بيكتسبه، وهذا من الادب، من ادبي، في حياء من الله سبحانه وتعالى، حياء من الله سبحانه وتعالى يخليك ان انت تخاف تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى وهو يطلع عليك، في حياء من الملائكه تستحي من الملائكه وانت عارف ان الملائكه موجوده معاك. ماشي. في حياء النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ان يستحي من الله كما يستحي من الرجل الصالح من قومه، كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ساعات الواحد يكون مثلا يستحي من رجل صالح او يستحي من حد كبير، يعني ممكن مثلا مع ابوه هو يستحي وهو قاعد مع ابوه ان هو يقول كلمه كده ولا كده، لكن هو قاعد مع صحابه الدنيا ايه مفتوحه شويه، فهو بيستحي من ابوه. طب هو الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، فكره ان هو يكون مستحي من الله سبحانه وتعالى ان هو يقول حاجه زي كده فربنا سبحانه وتعالى يسمعها منه، هذا شيء الانسان ممكن يكون فيه منه شيء يكتسبه الانسان بتعرفي على الله سبحانه وتعالى وحسن مراقبته لله سبحانه وتعالى. هيتقال بس برضو يعني اهو لما بتقول مثلا النساء والحياء ماشي، طب والرجال لم يعني الحياء ده يعني ما يخليه ما يعرفش ممكن مثلا مش عارف ياخد حقه مثلا مثلا حد يهينه يبقى مش ساكت يقول لك اصل هو مكسوف ان هو لا، خد بالك من نقطه، مش كل خجل حياء، هو مفيش حاجه اسمها حياء ممدوح وحياء مذموم، مفيش حاجه اسمها كده، لان الحياء كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ساعات بيبقى في حاجه الناس تظن انها حياء وهي ليست حياء، الراجل ده بيبقى خجل مذموم، والخجل المذموم زي الخجل اللي بيخلي واحد ما ياخدش حقه، هو حقه الخجل اللي بيخليه ما ينكرش المنكر، مش ده خجل ولا ده حياء ممتدح حياء كله خير، ده خجل مذموم. والخجل المذموم ده درجات إلى صور من الخجل المرضي، في ناس بتتعالج من خجل مرضي، تعرفين الأمر ده ولا لا؟ ممكن حد يصل به الخجل إلى خجل مرضي، فهو مش بقى لا هو أي خجل، لا. النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه شد حياة من العذراء في خديها، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعامل مع الوفود اللي بتجيله إزاي، وبيتعامل مع أصحابه إزاي، والناس توقفوا في الطريق فيقفوا ويتكلم معهم إزاي، ويخش المعارك، والناس لما بتنهزم، لما في بعض المواقف الشديدة حصل انهزام زي في أحد زي في حنين، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم في حنين يقف يقول أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب. ماشي. وسيدنا علي بن أبي طالب يقول إن لما كان يشتد بس كانوا بيتحاموا في النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده وهو أشد حياء من عذراء الخدري. ماشي. ولكن تجد مثلا النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف بقى جميلة، بتشوف مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابه جم عنده في البيت وكانوا بياكلوا، النبي صلى الله عليه وسلم وضع لهم الطعام فهم اكلوا، فبعد ما اكلوا فضلوا قاعدين يتكلموا، فهذا اذى النبي صلى الله عليه وسلم مستحيا ان هو ايه يقول لهم يقوموا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم كان مع سيدنا انس، سيدنا انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ثم رجع لهم ايه لسه قاعدين، فخرج ورجع تاني لهم برضو لسه قاعدين، نزل قول الله سبحانه وتعالى ايه لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين هنا، يعني الى طعام غير ناظرين نضجه، لانه احيانا كان بيروح ولسه الطعام ما اتعملش يفضل قاعد، ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فهو الناس ضيوفه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي ان هو يقول لهم ايه يعني انتوا اثقلتوا عليا، يعني كلتوا قوموا امشوا ليه قاعدين، فيستحي يقول لهم. الموقف نفسه وان كان هنا نزلت الايات كده، لكن الموقف نفسه فيه حاجه، يعني في مشاعر جميلة قوي يعني. وصل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي، هو النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لهم قوموا يعني قوموا صح، ولكن يستحي ان هو يقول لهم كده. النبي صلى الله عليه وسلم اجتماع الشباب عليه كانوا يجتمعون عليه بعد الصلاة حتى ارهقوه. اي واحد عارف انت لما نلاقي مثلا حد عالم من العلماء الناس او مثلا داعية، ولا الناس لما تشوفه بقى في فرصة ان هو يروح يتكلم معاه، ايه ده شافه في المسجد، يا ترى ايه السؤال اللي انا عاوز اسال، عاوز اي سؤال، اي سؤال بسرعه، اي حاجه في كده. على فكره مره واحد اتصل يقول السلام عليكم انا عندي سؤال بس نسيته، طب اعمل لك ايه يعني، انت عاوز تسال لي ايه السؤال نسيته، طب تتصل لي إيه خلاص بتصل رديت عامل ايه. فهو كده ده شيء طبيعي. فالشباب الصحابة كانوا بيعملوا كده مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلوات، وكان يستحي أنه ينهاهم إلى أن شق عليه ذلك. فنزل قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ربنا افترض عليهم اللي عاوز يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق الأول. فالموضوع بقى إيه؟ يتحسب الأول يتحسب الأول ثم نسخ هذا ماشي؟ نسخ بعدها على طول يعني. ان هو لا انت تقعد بقى انت مش اول ما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم تشغله. فتجد ان النبي صلى الله عليه وسلم هنا ايه استحى من المراه اللي سالت النبي صلى الله عليه وسلم في سالت النبي صلى الله عليه وسلم في التطهر من الحيض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالت له النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان هي تتبع اثر الدم، فقالت له ازاي تتبع اثر الدم، فالنبي صلى الله عليه وسلم استحى يعني النبي صلى الله عليه وسلم استحى، واحدى امهات المؤمنين خليتها عشان تشرح لها الحياء. يقول لك لا حياء في الدين، وفي حياء في الدين، لكن هو ما فيش حياء، يقول في حياء في طلب العلم بس برضو بحدود يعني. وانا بتعلم في مسائل ممكن يكون انسان ممكن يستحي منها، لكن في حدود في التعامل مع هذه المسائل وفي عرض هذه المسائل. واضح كده ولا مش واضح يعني؟ ده في حدود برضو يعني، مش تبقاش بقى مفتوحه كده، لا لازم يكون برضو في حدود في مثل هذا. وعندنا في النبي صلى الله عليه وسلم هذه اسوه حسنه ماشي. وآخر شيء أختم به هنا، بما أني ذكرت قضية الصغار وكده، لأن قضية الحياة بتبقى مشهورة عند الأطفال وبتبتدي يحصل فيها نوع من الإيه؟ التغيير. الحياة من الكنوز اللي لازم يحافظ عليها في الصغار، خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذا الزمان بينزع فيه الحياة من الصبيان والبنات، فيحافظ على هذا الحياة وما يعتبش في حيائه. لو دخل في شيء مذموم نفهمه، لكن ما يعاتبش في حيائه، لا يعاتب في حيائه، نفهمه ونقومه يمشي ازاي، لكن ما نحسسهوش، وخصوصا الصبيان، لان الصبيان دايما يتقال له ايه انت ولد ما تتكسفش، عارف انت يعني على اساس ايه. فلا نفصل بين الصح والغلط ونفهمه ان عادي لما يكون ولد يعني اقصد ذكر يعني صبي يعني، وان هو بيستحي عادي، ايه مشكله، مفيش مشكله. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يستحي. حياء الإنسان لما يجي حد يطلب منه شيء فيستحي أن يرده، ده شيء ممتدح ولا لا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يستحي إذا رفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا خارجتين. قضية الحياة يعني من الأمور المهم إن إحنا نتابع إليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياة كله خير، والحياة يحجز الإنسان عن كثير من المعاصي وبيسد على الإنسان أبواب شر كتير جدا لو حافظ عليه. ولذلك أعده النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان كما ذكرنا.